من القائد العربي الذي فتح دمشق عام 635 للميلاد؟ خالد بن الوليد، صلاح الدين، عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص،